عفى الله عنك، هل يصح أن يسأل المسلم ربه أن يرزقه شفاعة النبي أم أن شفاعة النبي خاصة بأهل الكبائر؟ شفاعة أنواع، فيها خاصة بأهل الكبائر، وفيها الشفاعة العظمى عامة، وفي شفاعة لأهل الجنة إذن له في دخولها، في الشفاعة في رفع درجات قوم من الجنة.